الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن

والذين يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر Oh. اللهم ارزقنا التوبة النصوح يا من تحب التوابين وتحب المتطهرين يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان أمتعنا شيخنا صاحب الإجابة والإتقان وبصوته الكروان وفي ليلة من ليالي شهر شعبان وكأنها سهرة رمضانية في رمضان، وقد تلا من آيات سورة الفرقان وقد عدد صفات عباد الرحمن فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن بطاروت شرقية شاكرين إليه جاء ضمن كوكبة القراء الأجلاء مشاركين متنافسين لفضيلة الشيخ خالد محمد حنفي في ليلة تكريم الجدة الراحلة الكريمة. أيها السادة نشكر إلى كل من شرفنا بأداء واجب العزاء شيخنا الكريم إسلام رضوان الإمام المثالي بالشرقية وفضيلة الأستاذ الدكتور إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين وكذلك أستاذنا ناصر صلاح مدير موقع الإنترنت الخاص بالقارئ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي. شاكرين لكم جميعا وشاكرين إلى كل القراء والعلماء والبلغاء والفصحاء. نشكر أيضا لفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي شقيق فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي ونقدم التهنئة للأستاذ الكريم أحمد ندى بتخريج لجنه الكريم الكابتن محمد ضابطا بالقوات المسلحة إذ كان ضمن آخر دفعة تخرجت من الكلية الحربية. أيها الإخوة الكرام هيا بنا مع القرآن النور ومع خير دستور آيات بينات أنزلها ربنا عند البيت المعمور يتلوها علينا قارئنا الشيخ منصور جمعة منصور فأداؤه شيخ كاللؤلؤ المنثور يتلو علينا من آيات الكتاب المسطور يتفضل منا جميعا مشكور.